نعم يده اليوم واجب على المهتدي. اي نعم. فذلك حديث الصحيح المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لله على كل مسلم حق ان يغتسل مره في الاسبوع. نعم. كل هذه مطلقه تقيد بغسل يوم الجمعه. وحديث ابي سعيد هذا روي بقوله غسل الجمعه واجب.